إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ بها هذه المكالمة. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. أين تفضل. هذا صاحب دكان في الشرقية في أبقيق، وهذا واحد يا طويل العمر رسى ساعة، طاح الساعة منه في دكاني. وسوى ساعة. واحد ايه طاحت منه ساعة في دكاني. ايه ولا ما عارف، وهذا لها يطيل عمر من العام بعد رمضان ولا بيجي لها داعي، وهذه معلقة عندي معلقة تعليق، ابجى حد يقول لي ولا عارف ولا شو ولا جا لها داعي. طيب وانا وديت الساعة حق رأي الساعات يثمنها ب50 ريال، هل الساعة أنا طال عمرك أبيع وأصدق بها ولا خليها معلقة عندي؟ لا بيعها وتصدق بها. بالمثل يا شيخ. نعم. وفي نظارات تطح طاحت فاش الدكان وشاي برا فاش الدكان وقاعدين ما لهم داعي. نظارات عادية. إيه. مو طبية. إيه. من واحد في الدكان منسية واحد فاش الدكان. منسية في الدكان. في وجه الدكان. اي نظارة عادية قاسيها وواحد في وجه الدكان برا. اي شو اتصرف فيهم يا شيخ؟ هذه مبطية والله عادية، بكل فترة ثلاث شهور 4 شهور. اي ثلاث شهور 4 شهور. النظارة. ايوة سمعت. نعم. انتظر حتى تتم السنة ثم بيعها وتصدق بها. نعم. والساعة بيعها وتصدق بها من الآن. الرعيها مثل يا شيخ الساعة ثمنت ب50 ريال. ايه. وانا بحط الزيادة 10 ريال من عندي واعطيها ولدي، هل يصح ولا ما يصح؟ والله الاحسن انك ما تفعل. ها؟ الاحسن انك ما تفعل. ايش الولد كشر. ايوة. ايش الولد غيرها. ساعة غيرها. ايه. شكرا. هل اعطيها في ناس ايتام ما لهم الا على الله على الشؤونه، هل انا ابيع واعطيهم فلوس ولا احطها في الصندوق اللي عندي حق البر؟ والله اذا كان تعرف ان ذولا محتاجين لا باس. ايتام ما عندهم احد يقعد عليهم، على الله على الشؤونه. نعم. قل على الله ثم على. ثم على. اي. نعم. هل انا ابيعها اعطيهم اياها نقد ولا اشتريهم اغراض اعطيهم اياها؟ والله عارف ان اقول اكثر للي ترى انه انسب. انا على الله على راي الشيخ. اقول اللي ترى انه انسب لهم سواء تعطيهم الدراهم او تشري لهم اغراض يحتاجونها. ايوه. اي. جزاك الله خير. وياك. والنظارات اصبر عليها. اصبر عليها ربما يجي رايها. زين. شكر الله سعيك. وياك. وعفى الله عنا وعنكم. امين. مع السلامة. الله يسلمك. معنا مكالمة. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ أحب أن أقول أحبك في الله. بس الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. عندي مجموعة أسئلة. أكثر منها ثلاثة. المسح على لبس الجوربين لكونهما خفيفين. أي نعم. كيف المسح عليهم؟ أمسح عليهم من أطراف الأصابع. أي نعم. إلى الساق. وإن كان الجوربين أو ثلاثة. على الأعلى منهم. على الأخير ولا على على الأعلى؟ على الأعلى. أنت لابس جميع ولا كل واحد لحاله؟ لا كلهم في آن واحد. خلاص امسح على الأعلى. نعم. السؤال الثاني. نعم. أسمع بعض المصلين عندما يقرأ الإمام بالفاتحة ويقول إياك نستعين، يقول استعنا بالله. لا لا، هذا غلط، ليس له أصل. أي نعم. طيب عندما يقرأ القرآن، القرآن في الصلاة وأنا في غير الصلاة، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك في الصلاة، لأن الآية تقول فإذا كل قرن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح. يعني وإن كان في الصلاة. إيه نعم، في الصلاة أو غير الصلاة، في السورة أو في الفاتحة. لا لا، يكفي الفاتحة أول مرة. أول مرة. إيه نعم. وإذا قرأت في المرات الأخرى. لا ها، إذا قرأت في الركعات الأخرى استعذ. تكفي الأولى فقط، الأولى كافية. وإذا قرأت في الركعات الأخرى هل فيه حرج؟ إذا استعذت يعني؟ نعم. لا، ما فيه حرج. تمام، جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. معنا مكالمة. نعم نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ طيب الله يسلمك. أقول لحضرتك. نعم. من حوالي 4 سنين واضطريت ان انا اعمل عملية قبل رمضان. ايه. واخدت كم يوم طبعا فور رمضان بدون صيام. ما نعم. ادري بصراحة هم كم، ولكن انا قدرتهم حوالي 8 ايام. يعني ما فهمت. ما يعني 8 ايام دول ما قلت منهم الا يمكن يومين للحين. نعم. انا اصوم الباقي، ولكن ما اعرفش هل يكفي الصيام ولا في كفارة. لا، يكفي الصيام. يكفي الصيام؟ اي نعم. يعني بدون كفارة؟ بدون كفارة. لا. بعد الفترة بعد 4 سنين. اي نعم، لكن عليك ان تتوب الى الله. ايوه. من اجل التأخير. ايوه. جزاك الله خير. وانت كذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. هلو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ايش حكم بيع العزائم الورق؟ ايش؟ العزائم الموية. الموية. ها؟ الموية الورق العزايب. اه. ما بقري فيه. والله ما أرى بيعها. ها؟ لا تبيعها. لا أبيعها؟ اي نعم. الموية الورق؟ اي نعم، لأن هذا كله أقول ما هي تجارة. اي. العزائم في الورق إذا كانت جائزة. اي. بدون تجارة. طيب والموية نفسها؟ والموية نفسها أيضا. ذكر الشيخ محمد. نعم. طيب اللعبة هذه الورق، الورقة. نعم نعم. اللعبة. اي نعم. في شيء زي اشبه لها بس لون بلوان يلعبونها. والله شوف انا اخو الانسان ما خلق للعب. ايه. خلق للجد. فعليك بالجد. ايه. عليك بالجد واياك واللعب الذي يضيع عليك الاوقات. ايه ذكر. احيانا في الشيء المباح لا بأس. ايه. والورق هذه العلماء بعضهم يقول حرام. ايوه. واللي فيه شبهه اتركه. يعني اتركه. وانا راني تتركها. جزاك الله خير. الله شكرا. طيب بارك الله فيكم، معنا مكالمة. شيخ حفظكم الله. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تذكر بأن لها قريبة تقول بأنها تعورت ولم تتم 40 يوم من حملها، نزل معها دم فلم تصلي، فتقول عرفنا أنه يجب عليها الصيام والصلاة، فهل هذا صحيح؟ كيف؟ تقول لها قريبة. ايه؟ تعورت. ايه؟ ولم تتم 40 يوم من حملها. ايه؟ فنزل معها دم ولم تصلي، فماذا يجب عليها؟ الصلاة فهو أفضل. طيب نعم، أقول دعها قل تقضي الصلاة. نعم تقضي الصلاة. اي نعم. طيب بارك الله فيكم. معنا مكالمة الآن. يا شيخ حفظكم الله، تقول السائلة في سؤالها الأول بنيتها أنها تأخذ عمرة يا شيخ. نعم. وتريد أن تأخذ عمرة ثانية لجدتها، هل تحرم من التنعيم؟ قل لها لا تأخذ عمرة لجدتها، لأنه ما فيه عمرتين في سفر واحد. إذا اعتمر الإنسان بقي في مكة ولا يخرج للتنعيم ولا غيره. وإذا شاءت أن تطوف 7 أو 70 لجدتها فلا بأس، أما أن تأخذ عمرة من مكة فلا. طيب في سؤالها الثاني يا شيخ تقول كانت مسقطة وكان عندها نزيف وكانت تصلي وهي مكشوفة الرأس وتصلي على جنب ودون أن ترتدي ملابس الجلال حق الصلاة، هل عليها شيء في ذلك؟ لماذا؟ اسألها لماذا؟ سمعت يا شيخ؟ هل عاجزة ولا إيه؟ لا والله كنت ناسية من الخوف. نعم تقول كانت ناسية وكان هذا من الخوف منها. تتوب إلى الله ولا تعود. طيب تتوب إلى الله ولا تعود ولا عليها شيء من الصلاة. تقول في آخر أسئلتها فضيلة الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ لا ما ورد، ما هو صحيح. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. معنا مكالمة. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نعم. هذه الأخت السائلة الحقيقة تستفسر عن الأناشيد المبالغ في تلحينها يصاحبها أنغام بالإيقاعات، طغت على كثير الحقيقة على استخدامها من قبل الشباب، ما توجيه فضيلة الشيخ محمد لأصحاب التسجيلات وبعض الشباب الذين يبالغون في سماع مثل هذه الأناشيد؟ مأجوري. ما أستطيع إذا كان ما فيها معازف، إذا كان ليس فيها معازف ما نستطيع نحكم عليها حتى نسمعها. طيب لأن بعض الناس يتخيل أن هذه على وجه الأنغام الغنائية وليست كذلك، لهذا نرى أن لا نجيب عنها حتى نسمعها. طيب نعم. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير، سمعتم الإجابة. طيب معنا مكالمة، تفضل يا أخي. شيخ حفظكم الله. شيخ، نعم. هذه السائلة تقول بالنسبة للمعتدة، هل يجوز لها أن تخرج من مسكنها التي جاءها خبر وفاة زوجها فيه؟ الواجب على المرأة المحادة، نعم، اللي مات عنها زوجها، أن تبقى في بيتها، لا تخرج منه لا ليلا ولا نهارا إلا عند الحاجة أو الضرورة، مثل تراجع المستشفى بالنهار، تراجع المحكمة لحصر الإرث وما أشبه ذلك، وإلا فتبقى في بيتها. فضيلة الشيخ تستفسر هذه السائلة وتقول بالنسبة للصور الشمسية، هل إذا احتفظ بها الإنسان هل يعذب بها؟ هذه السائلة تقول، هذه السائلة هي اللي سألت عن المحادة. نعم. قل لها بالنسبة للمحادة، نعم، لها أن تتكلم بالهاتف ولها أن تكلم الرجال على العادة، ولها أن تكلم من يطق الباب، ولها أن تلبس ما شاءت من اللباس، إلا أنها لا تلبس لباس الزينة ولا تفتحل ولا تتطيب ولا تحمر الوجه ولا تلبس الحلي، ولها أن تغتسل أي يوم شاءت، ولها أن تصلي إذا أذن ولو لم يصلي الناس. نعم. طيب بارك الله فيكم. من أسئلة هذه السائلة تقول بأن زوجها متوفى، بالنسبة للصور الشمسية هل يعذب بها الإنسان إذا احتفظ بها؟ الصور الشمسية للأموات لا حاجة لها، هل تحرق ولا تبقى في البيت. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد ابن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.